Book 2 84 Passé 4 الماضي 4 الماضي 4 Lire يقرأ يقرأ J'ai lu لقد قرأت للتو لقد قرأت J'ai lu tout le roman لقد قرأت كل الرواية لقد قرأت كل الرواية Comprendre يفهم يفهم J'ai compris لقد فهمت للتو لقد فهمت J'ai compris tout le texte لقد فهمت كل النص لقد فهمت كل النص Répondre يجيب يجيب J'ai répondu لقد أجبت للتو لقد أجبت J'ai répondu à toutes les questions لقد أجبت على كل الأسئلة لقد أجبت على كل الأسئلة Je le sais, je l'ai su أنا أعلم هذا لقد علمت هذا للتو أنا أعلم هذا لقد علمت هذا Je l'écris, je l'ai écrit. أنا أكتب هذا، لقد كتبت هذا للتو. أنا أكتب هذا، لقد كتبت هذا. Je l'entends, je l'ai entendu. أنا أسمع هذا، لقد سمعت هذا للتو. أنا أسمع هذا، لقد سمعت هذا. Je vais le chercher. Je suis allé le chercher. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا. Je l'apporte. Je l'ai apporté. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا. Je l'achète. Je l'ai acheté. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا. Je l'attends. Je l'ai attendu. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا. Je l'explique. Je l'ai expliqué. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا. Je le connais. Je l'ai connu. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا.